نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق النعيم ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم دمر مؤامراتهم الفيروسية الملعونة، واقتل فيروسهم عن الأمة الإسلامية، واقتل به ملاعينهم الذين طوروه ونشروه ويبحثون على سبل لفيروسات أخرى، واهلكهم به يا حي يا قيوم. اللهم دمر واقتل فيروساتهم عن الأمة الإسلامية، يا من تقول للشيء كن فيكون، ودافع عن الموحدين وبيوتك وأهل الملعونين وجنودهما وكل البشرية قدرتك، واجعل فيروساتهم هباء منثورا لا قدرة لها على أجساد الموحدين والبشرية عامة، واقتل به ملاعين هذه المؤامرة الذين تعلم مخابرهم ومقراتهم ومخازنهم وسبل نقلهم لهذه الفيروسات للموحدين خاصة وللبشرية عامة. اللهم دمر كل شفرات وراثية لهذه الفيروسات الملعونة التي أنتجوها وطوروها ونشروها على الأمة الإسلامية وعلى البشرية عامة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ جبار لم يكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مجمعكم المألوف هذا الذي ألفناه في ذكر الله عز وجل والتذاكر فيما يحب الله عز وجل والتشاور والتذكير بما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكل الذي ذكر في قرآن المجيد، القرآن المجيد قرآن رب العالمين. أتوقع الله عز وجل الآن وأكمل معكم هذه الحلقة بتوفيق الله عز وجل، ونحاول أن ننتهز كل فرصة فيها خير وفيها تذكير وفيها ما ينفع الأمة وما يذكر الموحدين في دينهم. وبارك الله في كل من ساهم وفي كل من استضافنا ويضيفنا، وكل من يحاول جاهدا أن نكون حاضرين في هذه المجامع الطيبة. الحمد لله أنه هناك دائما من يسجل، وإن شاء الله تصل إلى كل إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها. في بداية ما وجدتكم تتحدثون عنه في قضية قصص الأنبياء عليهم السلام، الكل قرأ قصص الأنبياء عليهم السلام الذين ذكرهم الله، والكثير الذي يعطيهم هو سبحانه لم يذكروا في القرآن المجيد، وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي قصصهم عبرة لأولي الأبصار، وفي قصصهم عبرة للعقول المدركة لما ذكرهم الله عز وجل. فمنهم أولي العزم، وكلهم شاهدوا في الله حق جهاده لإيصال دين التوحيد وكلمة التوحيد والتشريع الإلهي للبشرية. فهل تدبرتم موقفهم في ذلك اليوم العظيم العصيب، وكيف هي ردودهم؟ ورجعنا إلى أنفسنا بما كان ويكون في ذلك اليوم العصيب. فبعد كل الذي تعرفونه على قصص كل الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل، فهل تدبرتم موقفهم في ذلك اليوم العظيم العصيب، وكيف هي ردودهم؟ ورجعنا إلى أنفسنا، لماذا وكيف سيكون حالنا في ذلك اليوم العصيب؟ ربما هذه الجملة الأخيرة أفصل فيها لكي يفهم الإخوة ما قصدي منها. اسمعوا وقلوبكم وعقولكم للحظات، اتركوها ساوية من كل أمور الدنيا وكل الذي يضنيكم. ونتحدث ونتذاكر على أمور وأحوال وأهوال تقع في ذلك اليوم العظيم العصيب. فيه يلتقي العباد برب العباد، فيه يلتقي الظالم بالمظلوم، فيه يلتقي الأولين والآخرين، فيه تلتقي كل أجناس البشر، فيه يلتقي الفقير والغني، فيه يلتقي كل بني آدم بآدم من أول أبنائه لآخرهم. فإذا جمعتهم أرض المحشر فلم يغادر الداعي منهم أحدا. ألا ترون ما بلغنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقولون أبوكم آدم، فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني نهيت على تلكم الشجرة فعصي نفسي نفسي نفسي. فيقول لهم اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى عيسى. فيقول أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، ويذكر كل واحد ذنبا ويقول لنفسي نفسي هل تدرون ما هؤلاء؟ هل تدرون من هؤلاء؟ كل ينادي نفسي نفسي في ذلك اليوم العظيم. هؤلاء أولي العزم من الرسل، هؤلاء الذين كانوا ينادون نفسي نفسي، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم إن كان هذا حالهم. إن كان هذا حالهم فكيف يكون حالنا؟ فكيف يكون حالي وحالك؟ وقد جمعنا في ذلك المكان إذا أدت الشمس من رؤوس العباد، إذا كانت الشمس قريبة من رؤوس العباد، بل كيف سيكون الحال إذا جاء في جهنم؟ فكيف سيكون الحال إذا جاء في جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لو تركت على أهل المحشر لأتت على ضرهم وفجرهم. تصفر زفرة فيجلو العباد على ركبهم، وترى كل الأمم جاثية، وترى كل الأمم جاثية. يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، الكل يقول نفسي نفسي. فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى سيدي أولد آدم، اذهبوا إلى سيد الأولين والآخرين. فيأتون محمد فيقول أنا لها، فيقول أنا لها، فانطلق إلى العرش سافر ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، ما تخلى عنا الحبيب، ما تخلى عنا الحبيب مع شدة الأهوال وتغير الأحوال. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع الحبيب ويأمر الجبار بالحساب. إنه يوم الصاخة، إنه يوم الطامة، الكل يتفكر كيف سينتهي ذلك اليوم وإلى أين المصير. تخيلوا الآن في جمعنا هذا وتصوروا أننا في أرض المحشر والآن ينادي المنادى فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله، فلان ابن فلان استعد الآن للوقوف بين يدي الله، كيف وقد قادتك الزبانية من بين الصفوف لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ ينادي الجبار يا آدم اخرج بعث النار، ينادي الجبار يا آدم اخرج بعث النار، فيقول يا ربي فما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار. فيقول يا ربي فما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. تخيل إذا نودي باسمك، تخيل إذا نودي باسمك وقيل فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله وقادتك الزبانية من بين الصفوف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يدني الله العبد، يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، ثم يقرره بذنوبه يوم كذا وكذا. أما من تاب وآمن، أما من لقى الله بقلب منيب، أما من لقى الله خائفا خاشعا، فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال أرحم الراحمين: فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، ويقول ها هم اقرأوا كتابية، ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاقي حسابية. ثم ينادى بفلان ابن فلان، فلان العاصي الفاجر، فيرديه ربه منه حتى يضع عليه كنفه، فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا لقى الله محاربا ربه بالمعاصي؟ كم ليلة باتها على سكر ومنكرات وبلا صلاة؟ كم عصى الله ليلا نهارا؟ كم جاهر وتباهى بمعاصيه وتفاخر ولم يستغفر؟ فيقرره الجبار بذنوبه حتى إذا اشتد غضب الجبار، حتى إذا اشتد غضب الجبار عليه قال تعالوا يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، ولقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي، ولقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. فيؤتى الكتاب بشماله فيخرج تقوده الزبانية مقيدا بالسلاسل والأغلال يسوقونه على وجهه، يقول يا ليتني لم موت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القافية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم إلى سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ذلك اليوم لمجموعون فيه جميعا، وذلك اليوم المشهود ستبيض وجوه وستسود وجوه، طريق في الجنة وطريق في السعير. يا عجبا للناس لو فكروا وتذكروا حسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها. إنما الدنيا لنا معبر، إنما الدنيا لنا معبر. إن أردت الوصول فعليك بالأصول، إن أردت الوصول فعليك بالأصول. ومن سار على السرب وصل، ومن سار على السرب وصل، ومن مات فقد قامت قيامته. فلنستعد قبل ذلك اليوم المشهود. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.